تسعن وتقيقيتني فتعلت أحولي نوم تحرق عسوسني مدس الغاب تسعن وتقيقيتني فتعلت حولي نوم نتي حرق عسوسني مرسريني يوينو نراكو العبيقي نريد غيراو نريد نونا أحين تباب أحين تايمي شيغي قرايني مرنت لي سي سفر إيقان وين سيني صغار سنت غيدر ساوني كتمر عن ذوين وعقف سير بيغوس كرفة واللي سير سيكرفني لما تفتيت يا جلوبين لما تفتيت يا جلوبين I'm not afraid. عراقي الحب نصح تقيت يويل حب لينو يريغات لق يقيل عقل نور لق يرغ تموت يويل حب لينو يريغات لق يغي نصهر لابود دايني ويلو يويل حب لينو يريغات لق يغور يبني عالباك غصر فريق الوان وفيق حبيب دا سنوان يتقل غصر فريق الوان وفيق حبيب دا سنوان يتقل غصر فريق الوان.